غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. The forgiver of sin, acceptor of repentance, severe in punishment, owner of abundance. There is no deity except him. To him is the destination.